بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين بما يسر لهم وسخر لهم: فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تقدم الكلام على قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، بما حاصله أن الوحي هنا بمعنى الإلهام، أي ألهم ربك النحلة. ومن مجيء الوحي بمعنى الإلهام قول الله تعالى بأن ربك أوحى لها، ونحوه قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي ألهمناها. ولم يكن الوحي لا عن طريق جبريل عليه السلام. فإذا تقرر هذا وأن الوحي المراد به الإلهام، دفع قول ابن حزم الظاهري يرحمه الله، ودفع قول غيره من الذين يجوزون أن يكون من النساء نبيا. إذ الله قال أيضا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، فجائز وسائغ أن تكون الخلايا في الجبال، وهذا كثير جدا. ومن الشجر، أي واتخذي كذلك من الشجر بيوت، فسائغ أيضا أن تكون خلايا النحل على الأشجار. ومما يعرشون، أي ومما يعرش بنو آدم لك، أي الخلايا التي نصنعها نحن للنحل. ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. استفيد أن النحل الذي يأكل من عموم الثمر ناتجه أفضل من غيره من الذي يغذى بالماء والسكر، فالنحل الذي يغذى بالماء والسكر وإن خرج من بطنه شيء نافع لكنه دون النحل الذي يأكل من كل الثمرات، كذا قال بعض أهل العلم والاختصاص. ثم كلي من كل الثمرات، وكلمة كل لا تعني التعميم في كل الأحوال، بل تعني أحيانا الأكثر. كلمة كل أحيانا تأتي ويراد بها الأكثر، ومنه قول الله تعالى: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا في شأن ملكة سبأ، فلم تؤت ملكة سبأ ما أوتاه سليمان من تسخير الريح وتسخير الجان. فكلمة كل وأوتيت من كل شيء تفيد الأكثر في عدة أحيان، ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. في رواية: يصوم شعبان كله. في رواية أخرى: ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصومه كله. في رواية: إلا قليلا. فحمل الكل على الأغلب. ومن هذا المعنى تقرير مدلول كلمة كل: تدمر كل شيء بأمر ربها. قال تعالى: ثم كلي من كل الثمرات، أي التي تتيسر لك، فاسلكي سبل ربك، أي فاسلكي الطرق التي سهلها لك ربك ذللا، أي ذللها لك وسخرها لك. كما قال العلماء إن النحلة تضرب مسافات شاسعة ثم ترجع إلى قريتها وإلى صويح بابها لا تضل ولا تتخلف. قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. قال العلماء اختلاف الألوان بناء على اختلاف الغذاء ولذلك أيضا أسباب أخرى. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، وفي شربة محجم، وفي كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقه عسل، قال قد شرب فلم يزده ذلك إلا استطلاق، قال اسقه عسلا، فرجع بنفس المقولة، قال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيه، فسقاه فبرئ بإذن الله، فسقاه فبرئ بإذن الله. هذا وكما هو معلوم أن الطب أيضا له فقه، والطب النبوي له فقه. فعند أطباء الدنيا إذا أصيب الرجل بصداع مثلا فالصداع له عشرات الأسباب: صداع لمغص في البطن سبب له صداعا، أو لألم في ضرس سبب له صداعا، أو لرمض في عين تسبب له صداعا. كل شيء له فقه. فكذلك التداوي بالعسل له فقه. كم المقدار الذي إذا شرب تم الشفاء؟ هذا فقه. متى يشرب؟ هذا فقه آخر. هل يشرب على غير ريق أم يشرب بعد طعام؟ هذا فقه. هل يتناول في حالات الإمساك والإسهال على السواء أم أنه يتناول في حالات دون حالات؟ هل يخلط بغيره أم لا يخلط بغيره؟ وما المقدار إذا كان ثم اختلاط بغيره؟ وهل ينفع في الأمراض التي تنشأ في البلاد الباردة أو البلاد الحارة على السواء؟ هل يصلح للجروح أيضا كما قال كثير من أهل الطب والدين؟ وما الجروح التي تتقى أو يتقى وضع العسل عليها؟ فقه متسع للتداوي بالعسل. وقد تناول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كثيرا من مباحث التداوي بالعسل، بل كثيرا من مباحث الطب النبوي في كتابه فتح الباب. فتناول الأمر بشرح موسع جدا. فمثلا عند الحبة السوداء نفس الذي ذكر، هل تؤخذ الحبة السوداء تطحن أو توضع في ماء وتغلى، أم أنها لا تطحن ولا تغلى وتؤكل هكذا، أم أنها توضع مع غيرها، أم أنها تبخر ويستنشق بخارها؟ طب واسع ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري نقلا عن غيره من العلماء. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله اسقيه عسلا ثم تكرير الأمر اسقيه عسلا ثم تكريره بقول اسقيه عسلا ما يدل على أن الشخص لم يكن تناول الجرعة الكافية. إذا حصل وتناول الجرعة الكافية كان فيها الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما كنا بصدده. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. إخواننا الجراحون كثيرون منهم يقولون إن من أنفع الأشياء في تضميد الجروح العسل، وهذا عن تجارب كثيرة جدا لإخواننا. فجرب بنفسك إذا كان ثم زخم فضع عليه عسل وإن شاء الله سيلتئم. كذلك قالوا من أعظم أدوية الجروح العسل، وأوردوا في ذلك قصصا طويلة جدا وعبرا، وصدق الله إذ قال فيه شفاء للناس. قال تعالى إن في ذلك لآية أي لدلالة لقوم يتفكرون، أي في النحل وما يخرج منه دلالة على وحدانية الله ودلالة على قدرة الله، لكن من يستدل ومن يستفيد؟ إنهم القوم الذين يتفكرون. ثم قال تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم، آية فيها مذكر وفيها معتبر، والله خلقكم ثم يتوفاكم، آية موجزة بليغة تبين البداية والنهاية على السواء. الله خلقكم ثم يتوفاكم، هذه حال الحياة الدنيا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. بعض العلماء يقولون إن قوله لكي لا هي التي يسمونها لام العاقبة، التي يسمونها لام العاقبة، ولام العاقبة كالتي وردت قول ربنا سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ثم التقطوه في الأصل لكي يكون لهم عدوا وحزنا من وجهة نظرهم، إنما التقطوه في الأصل قرة عين لي ولك، فكان قرة عين لها ولكنه عدوا وحزنا لفرعون، كانت العاقبة. ومن لام العاقبة قول القائل أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، فبيوتنا نحن لا نبنيها في الأصل من وجهة نظرنا للخراب، إنما نبنيها فيكون مالها بعد ذلك إلى الخراب، نبنيها لنسكنها وتسترنا، لكن يكون مالها بعد ذلك إلى الخراب، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرف. ومنه قول القائل لدوا للموت وابنوا للخراب، فاللام هنا اسمها لام لام العاقبة. قال تعالى منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، كذا قال البعض وثم توجيهات أخرى. أما أرذل العمر فهو السن المتقدم الكبير الذي يذهب معه عقل الشخص، أما السن المتقدم مع تماسك في العقل وصالح العمل فهو محمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، فقيد طول العمر هنا الذي يصحب الخيرية أنه طول العمر المصحوب بحسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فقوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذه الحال التي لا تحمد، والنبي كان يتعوذ بالله منها، فكان في كل صلاة يدعو في نهاية التشهد ويدعو بعد الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجهل وأعوذ بك من الجد وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فالمرد إلى أرذل العمر كما قال القائل يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعله؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، أي بعد أن كنت مستقيما مع طول العمر تبدأ في الانحناء. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، كلما أراد أن يقف سقط، كلما أراد أن يمشي وقع. هذا المستفاد من طول العمر عند كثيرين من الناس. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. إذن إذا دعونا ربنا سبحانه وتعالى بطول العمر نتبعها وصلاح العمل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم أطل عمره، في بعض الروايات بارك له فيما رزقته، أو أكثر ماله وولده على ما أذكر، ولتحرر وأحسن عمله. استجيب دعوة النبي في أنس، فتقدم به السن إلى أن قال: فأخبرتني ابنتي أمينة أنه يوم مقدم الحجاج البصرة دفن بصلبي 115، وما زال حيا، يعني اللي مات من ذريته 115 شخصا، 115 شخصا ماتوا في حياته في زمن مقدم الحجاج البصرة، فما ظنك بالذين كانوا أحياء؟ رضي الله تعالى عنه: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. وهل هذا الذي يرد إلى أرض العمر ذهب يخرف بعد أن كان عاقلا، ويسقط بعد أن كان معافا، هل له أجر؟ قال بعض العلماء: نعم، هو مأجور، مأجور بالذي كان يعمل في دنياه، كان يعمل خيرا فمآله إلى خير، استدلالا بقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قالوا في تفسيرها: ثم رددناه، أي رددنا الإنسان أسفل سافلين، فانقطع عمله ولم يعد يساب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلم ينقطع أجرهم بل رزقهم عليهم دار، وأجرهم عليهم سابغ. وفي الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. رجل البخاري وعنه البعض وله شواهد. أمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، أي بعد أن كان عاقلا يدرك الأمور يتطاير العلم من رأسه شيئا فشيئا ويضعف الفهم. إن الله عليم قدير، إن الله عليم بمن يصلح طول العمر، قدير على إطالة عمر هذا وعلى تقصير عمر هذا، قدير على قبض روح هذا في زمن ومد الآخر في الأجل. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كما فاوت بين بعضكم وبعض في العمر، فكذلك فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه سنة لله عز وجل في خلقه، فترى فتى وسيما وشيقا ولكنه بليد الفهم، ترى آخر وسيما رشيقا يفهم ولكنه قليل الحيلة وضعيف الرزق، ما عنده مال كثير ولا يستطيع أن يجمع المال. ترى شخصا وسيما رشيقا عاقلا ثريا ولكنه تزوج زوجة لا تنجب. لا بد وأن تأتي أنواع من أنواع الابتلاءات يختبر بها العباد، كما قال تعالى في كتابه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الآية فيها رد على الشيوعيين الذين كانوا طالبون بالمساواة بين الخلق، وفيها أيضا إبطال لمبادئ الثورة المصرية التي قامت ودرست مبادئها في المدارس، فليست كل مبادئها صحيحة، إنما من مبادئها مبادئ باطلة، كمسألة صبغوها بصبغة فقال القضاء على الإقطاع. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه سنة الله تبارك وتعالى في الخلق أنه يفاوت بين الناس الأرزاق من كونه حاكم يأتي ويأخذ من الشخص ما له عنوة ويأخذ من الشخص منزله عنوة ويعطيه لآخرين، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فحرام حرام ما صنعته ثورة مصر من أخذها أموال أقوام وأعطائها لآخرين. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نرى صحابيا كعثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة بكامله من ماله الخاص ويحفر بئر روم ويتصدق في غزوة ب300 بعير بأعتادها وأحلاسها وعددها. وفي الوقت ذاته هناك من الصحابة من لا يجد خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، قال ما عندي خاتم، عندي فقط إزاري ما له رداء، أشق إزاري بيني وبين نصفين. ولم يقهر رسولنا عثمان بأخذ مالي عنوة، إنما كان يرغب ترغيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المبادئ التي قامت عليها الثورة ليست كلها مبادئ صحيحة، ومبدأ التأميم مبدأ اقتصاد للأموال تحت مسميات باطلة وهي التأميم، وما زلنا نعاني من هذا. وكثيرون منكم مما في المسجد ولا تؤاخذوني ظلما وأكل لأموال الناس بالباطل، فكل ساكن في بيته 3 جنيهات من أيام جمال بن عبد الناصر متورط في دينه ودينه سيسأل بين يدي الله لماذا أخذت هذا المنزل عنوة، سيقول القانون يا رب خول لي هنالك، انظر ماذا سيغني عنك هذا القانون. الذين استأجروا شققا وجاءت القوانين الباطلة تلزم صاحب البيت أن يعطيهم الشق رغم أنفه ب3 جنيهات و4 جنيهات ويمضون ذلك ولا يسمحون له أن يخرج السكات، وأبناؤه يريدون الزواج والمستأجر مغتصب وجالس سكن، هذا كله محرم وسيسأل العبد عن ربه. كذلك مستأجر الأرض الذي يقول لن أتنازل عن أرضي إلا أن يعطيني الملك نصف الأرض أو ثلث الأرض، حرامي ولن يغني عنه حكم الحكام ولا القوانين الباطلة التي تحكم البلاد والتي تجعل الشخص يأكل مال الآخر تحت ستار القانون. فلينظر امرؤ في أمره ولينظر امرؤ في نفسه، فقد تدعو ولا يستجاب لك دعاء لأنك تسكن في مسكن لا يحل لك أن تسكن فيه وصاحبه يطالب به، وأنت تسكن تحت ستار القانون. والنبي قد بيّن لنا ما قرره العلماء من أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إذ قال في الحديث إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. أما تعليل واحد من إخواننا بأن هذا الملك له 100 عمارة فماذا ستؤثر عليه الشقة التي أنا آخذها؟ فليس من اختصاصك، ليس كونه غنيا يقول لي أن أسرق منه أبدا. فالحاصل أيها الإخوة هذه مسألة استقرت في النفوس، والذي يتكلم فيها يصبح غريبا يخشى أن يتكلم فيها، وآخر يتلطف فيقول هذا مما عمت به البلوى. هل السرقة مما عمت به البلوى؟ إن المفلس يأتي يوم القيامة وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. وآخر يستأجر دكانا في شارع من الشوارع وشارع السكة الجديدة وغيرها، ويقول لصاحب المحل سأخذ من المستأجر الجديد 100,000، 50 لي و50 لك، أي وجه حق تأخذ 50؟ ناسخت يؤكل، ناسخت يؤكل، عياذا بالله من السوء. عفوا إن كان مستأجر صدم بهذه الأشياء، لكنها حقائق لا بد وأن تظهر تادية لما أمرنا به من البلاغ. إذ الله سبحانه وتعالى أخذ هودا ومواسيم أن يبين الحق وأن يظهر، والله أعلم. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وفي الآية الأخرى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أي الله سبحانه وتعالى جعل منكم سادة أحرار وجعل منكم عبيدا وإماء، ورزق السادة رزقا وفيرا وجعل العبد عبدا فقيرا. فالسيد لا يرضى أن يرد ماله على العبد ويصبح هو العبد سواء، لا يرضى السيد أن يستوي مع العبد. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم حتى يستويان في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ثم يقول تعالى ممتنا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وهذه نعمة من الله. تخيل أن كان الجميع ذكور، أو إن كان الوضع القائم كله نسبة، عدد قليل من السيدات يقترب الجنس البشري كله. إذا قدر الله وكان من ولد في سنة أو خمس سنوات كلهن إناث أو كلهم ذكور، إلى ماذا سيؤول الأمر؟ فنعمة من الله سبحانه وتعالى أن يوازن الأمور. وهذا التدبير العليم الخبير، كما هو في سائر الخلائق أمور تدبر، كما قال العلماء: ترى النسور الضاربة في السماء القوية ذات المخالب، عمرها طويل جدا وبيضها قليل جدا مع قوتها الشديدة، وترى الذباب يبيض بالملايين لكن عمره قصير جدا. فلو كان عمر الذباب طويل جدا مع ذي الكثرة من التكاثر لفسدت الأرض. ولو كانت النسور الضاربة ذات العمر الطويل والبأس الشديد، لو كانت تتكاثر تكاثر الذباب لفسدت الأرض. فكذا كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة عند أكثر العلماء المراد بهم الأحفاد، وهم أبناء الأبناء كما نزل. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. من العلماء من قال الحفدة هم أبناء الأبناء، ومنهم من قال الحفدة بمعنى الخدم الذين يخدمونكم، أي بنين وخدما يخدمونكم. فقال إن البنين يخدمون. ومنه أعني سير الحفدة: اللهم إياك نعبد ولك نسعى ونسعى وإليك نحن. فهذا من السعي والخدمة، والله تعالى أعلم. فهذان وجهان في تفسير الحفدة: الحفدة الذين يخدموننا، والحفدة من الأحفاد الذين هم أبناء الأبناء فمن سعى. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الأنفس تطلق عليكم جميعا يا بني آدم كالناس أو المؤمنون كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة. أمنهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي اقتلوا إخوانكم. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون؟ قيل إن المراد بالباطل الشيطان، وقيل عموم ما عبد من دون الله. الباطل أطلق على الشيطان، وأطلق على الأوثان وكل ما يعبد من دون الله كذلك. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وبنعمة الله هم يكفرون. لماذا قررت كلمة هم يكفرون ولم يقل وبنعمة الله يكفرون؟ قال بعض العلماء لإلساق الكفر بهم، قال تعالى وبنعمة الله هم يكفرون لإلساق الكفر بهم وأنه لا يفارق. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، أي أن الأصنام لا تملك رزقا لعابديها، الإنسان لا تملك رزقا لعابديها. هذا المستفاد من الآية، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كما قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. وقال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا يصور حال المعبود مع من عبده، كأن رجلا وقف على شاطئ نهر ينادي الماء ويمد يديه إلى الماء، تعال يا ماء اصعد إلي يا ماء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، والماء يستحيل أن يطلع إليه ولا أن يجيب دعاء. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من العلماء من قال لا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، ومنهم من قال يدخل في ذلك لا تسموا الخلق بأسماء الله تبارك وتعالى، إذ إنه قال عن نفسه هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مثيلا ونظيرا وشبيها، وقيل هل تعلم أحدا تسمى باسم الله. هذا وجه، فما هناك من أحد اسمه الله إلا الله سبحانه وتعالى. أما أهل الشرك فقد اشتقوا من لفظ الجلالة أسماء، ومن أسماء الله أسماء أطفوها على أصنامهم وعلى آلهتهم، فمن لفظ الجلالة الله اشتقوا اسم اللات وأطلقوها على صنم، ومن اسم الله العزيز اشتقوا اسم العزة. فمن صور ضرب الأمثال التي نهينا عنها لله تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، والله يقول ليس في شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك تسمية المخلوقين بأسماء الله التي لا يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى، فهذا كذلك نوع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أما الأمثال التي جاءت في كتاب الله بقوله تعالى الذي سيأتي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، كذلك قوله جل ذكره ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، فكل ذلك نفهمه في ضوء أفهام سلفنا الصالح له ونقره إذ الله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه. كذلك قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فكل هذا سائغ إذ هو من كتاب الله عز وجل. هذا وسيأتي مبحث أوسع حول الآية الكريمة إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.